أصادق حبك أم كاذب؟ يا خلتي حبك مصنوع، عاهدتني أن تحفظي للهوى، فقد بدا لي منك تضييع. لا تستزيد القلب حبا لكم، في القلب من حبك ينبوع. لا تحسبيني ماذقا للهوى، إني على حبك مطبوع. وليلة ما مثلها ليلة، صاحبها بالنحس مفجوع. ليلة جئناها على موعد، نسري وداعي الحب متبوع. لما خبت نيرانها وانكفى السامر عنها وهو مصدوع، قامت تثنى وهي مرعوبة، تود أن الشمل مجموع. حتى إذا ما حاولت خطوة والصدر بالأرداف مدفوع، بكى وشاحاها ولم يشكيا، وإنما أبكاهما الجوع. فانتبه الهادون من أهلها، وصار للموعد مرجوع. يا ذا الذي نم علينا، لقد قلت ومنك القول مسموع. لا تشغليني أبدا بعدها، إلا ونمامك منزوع. ما بال خلخالك ذا خرسة، لسان خلخالك مقطوع. عاذلتي في حبها أقصري، هذا وهذا عنك موضوع.